كتاب القواعد الكبرى. قال الجمعة السلام رحمه الله: فإن هل يستوي المال عن نفسه والمشكوك عن نفسه؟ أصل المسألة فصل في بيان تفاوت الرقب المصالح والمفاسد والسلام. فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها. قال رحمه الله: فإن قيل هل يستوي الحاج عن نفسه والمحجوج عنه في مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان ببراءة الذمة ولا يستويان بأجره. وأين مجرد بذل الأجرة من مباشرة الحج والقيام بأركانه وشرائطه وسننه وآدابه مع تحمل مشقته وما يحصل فيه من الخضوع والخشوع والتبادل والاستكانة والتعظيم؟ هو هنا إخوان يتكلم عن تساوي المصالح مع بعضها أو تفاوتها. فيتكلم هنا الرجل الآن استطاع بماله الحج ولم يستطع ببدنه، فأناب عنه من يحج عنه. الآن من حج عن نفسه بماله وبدنه، هل يساوي هذا الرجل الذي حج عن نفسه بماله فقط؟ هذا الذي يقوله المصنف، يقول: أما موضع التساوي ففي براءة الذمة. أما موضع التساوي ففي براءة الذمة، وأما في الأجر فهم متفاوتان، أو فهما متفاوتان. وأتى بإيه؟ بمثل هذا، هذا يستدل به على أن المصالح تتفاوت فيما بينها في الرتب. تفضل. كذا وكذا بدل، يبقى لا ينتقل من الأصل إلى البدل إلا مع فقد الأصل أو عدم القدرة عليه. خلاص. طيب، الواجب كذا مخيرا، يبقى يجوز الانتقال من كذا إلى من شيء إلى آخر مع وجود الأصل. أضرب لذلك مثال: كفارة اليمين. كفارة اليمين يجتمع فيها الواجب المخير ويجتمع فيها البدلات. فأما الواجب المخير فيها فإن الشارع قد خير بين ثلاثة من الأشياء: خير بين الإعتاق، وبين الإطعام، وبين الكسوة. هذه ثلاثة من المخيرات، وبدل عنها الصيام. بدل عن هذه الثلاثة المخيرة الصيام. لا ينتقل إلى البدل إلا مع فقد الأصل أو العجز عن الأصل. يعني لا ينتقل عن الإعتاق، ما عنديش الآن رقبة أعطيكم، يبقى أنا فقدتها. عندي الآن كسوة وإطعام لكن أنا عاجز عنهما، ده إيه؟ عجز. أنا سأنتقل للمبدل إما لفقد الأصل أو للعجز عن الأصل. ماشي كده؟ هذا الذي يقال فيه بدل، ويقال كذا مخير، واجب مخير، مستحب مخير. واضح؟ المستحب المخير تستطيع أن تنتقل عنه إلى غيره مع وجود الأصل ومع القدرة على الأصل. نقف وقف. لو أنك جئت في الواجب المخير فاخترت منها في الواجبات المخيرات، فاخترت منها أيسرها وأدناها إليك، عندك عتق وكسوة وإطعام، أيسرها وأسهلها الإطعام، أعلاها العتق. الأجور والمصالح في الواجبات المخيرات متساوية ولا متفاوتة؟ في المبدلات احنا بنكون متفاوتة كما يكون المصنف، لكن أيضا في المخيرات متساوية ولا متفاوتة؟ الصحيح فيها أنها متفاوتة، وإنما تشترك في أصل واحد وهو براءة الذمة، كلها تشترك في أصل واحد وهو براءة الذمة، وتتفاوت فيما بينها في تحقيق المصالح، وتتفاوت فيما بينها في الأجور المكتسبة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ فليس العتق كالكسوة، وليست الكسوة كالإطعام، وليست هذه الثلاثة كالصيام. واضح هذا ولا لا يا إخواني؟ بل حتى في الزكاة، الرجل وجبت عليه الزكاة، سيخرج الزكاة من ماله من أوساطه، هنقول مثلا إنها من بهيمة الأنعام أو من الحبوب والثمار، المفترض أن يعمل إيه؟ عنده الآن هذه الأشياء بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أجودها، أوساطها، أردأها. الرديء سيجتنبه، والأجود سيجتنبه، يبقى خرج منين؟ من الأوسط. جاء فأخرج من أجودها، يستوي؟ واضح ولا لا؟ يبقى إذن هذه الأشياء متفاوتة، هذه المصالح متفاوتة فيما بينها في تحقيق المصلحة واحد، وفي رتبها اثنين. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب معلش محمود هتقرأ الثاني. فإن قيل لو حصل الأجل، فإن قيل لو حصل الأجل عن الحج تدلل وتنسك وتدابس وخضوع وخشوع وإذان وتعظيم ومهابة ومحبة ونصر وفرح وسرور وخوف ورجاء ووجام واستحياء، فهل يحصل له ذلك المحجوج عنه؟ لا صبر، أنا أنت عايز تسأل عن مسألة وأنا عارف، اصبر. قلنا لا، فإن التجارة متعلقة بأركان الحج وواجباته وسننه، ولا يحصل فيه من أعمال القلوب إلا نية بوقوف السلحة عليها، ولا يحصل شيء من ذلك للمحجوج عنه، لأن التجارة لم تتناول، بل لو استأجر عليه أن يصح بالعجز عنه بالغالب على الاحتياج إليه بخلاف كثرة الحج وسننه. طيب هو يتكلم هنا يا اخواني في مسألة الآن، لو حدث لمن هج عنه، وأنا سأرفع اللفظة التي يعني وردت الآن في الرأس، الآن أناب عنه من يحج، أناب عنه من يحج، فحدث هذا الذي قاله المصنف للنائب، تباؤس وخضوع وخشوع وخشية وإنابة وإخلاص عمل، أعمال الكل تحققت له، هل هذا يكون في أجر المحجوج عنه المنيب؟ لا، لأن الإنابة إنما كانت فيما يصح به الحج، هذه واحد، فيما يصح به الحج، إما المجزئ على وجه الكمال وإما المجزئ على وجه التمام. على وجه التمام، على وجه الكمال إنه يأتي بالسنن والواجبات، خلاص كده؟ على وجه التمام إن يأتي بالأركان والواجبات وإن لم يأتي بالسنن. تام حج تام لكن مش كامل. خلاص كده هو استأجر أو أناب في مثل هذا. طيب هذا الذي حدث أعمال القلوب دي تحدث لمن؟ لمن يكون؟ للمناب. للمناب لأنها أعمال قلب تختص به. أعمال قلب تختص به. طيب الآن قد يتفرع عن هذا مسألة هو المصنف أثرها وهو الإجارة على الطاعات. مسألة الإجارة على الطاعات كالإجارة على الصلاة على الأذان على الحج، هل يجوز الإجارة على مثل هذه الطاعات؟ الصحيح أنه لا يجوز الإجارة على الطاعة. الصحيح لا يجوز الإجارة على الطاعة، لكن قد يكون في مثل هذا عطاء، يعني يعطيه ليحج، يعطيه ليحج. إيه كلمة يعطيه ليحج؟ أخذ ليحج وحج ليأخذ، فيها فرق؟ إيه الفرق؟ حج ليأخذ يعني أنه لم يحج حتى يأخذ، لكن أخذ ليحج هذا عطاء. كذلك يعطى ليصلي عشان يتفرغ أو ليؤذن، أو أذن ليأخذ، لم أؤذن حتى آخذ. وضحت يا إخواني ولا لا؟ أذن ليأخذ هذه إجارة، أذن ليأخذ هذه إجارة، صلى ليأخذ هذه إجارة، حج ليأخذ هذه إجارة، رقى ليأخذ هذه إجارة. هذه لا تجوز ومبطلة للعمل. لكن أخذ ليفعل عشان يتفرغ، هذه عطاء جائزة. واضح ولا لا؟ الخلاف في النية. أخذ ليحفظ عشان يتفرغ، أنا ما عنديش وقت وعندي أولاد وعندي كذا وأنا أريد لأعيش. خلاص؟ دي أخذ ليحفظ، لكن حفظ ليأخذ انتهناها، هذه لا تجوز. الفرق أيضا جاء الآن وتأخرنا عليه يومين ثلاثة أربعة خمسة، فكنت أخرت عليه في الراتب، لا ده حفظ ليأخذ. وضحت ولا لا يا إخوان؟ قد يتألم لكن لا يعتبرها حق. وهذا الفرق بين العطاء والإجارة، وهذا الذي كان يخرج من بيت مال المسلمين. يعني طلاب العلم كانوا يأخذون ليطلبوا. طب لو منع بيت مال المسلمين؟ وإنت عثرت. وضحت ولا لا يجوز المشاركة على الطاعات؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا يا إخواني، قد يتوقف الحفظ أو الصلاة أو الأذان على أخذ الأجر، عندها أنت تعطي الأجرة مع المشاركة، تعطي الأجرة مع المشاركة لهذه المصلحة، والإثم على من اشترط. خلاص؟ قد يستهين الناس بهؤلاء، فإن تفرغوا لمثل هذا ضاعوا وضاعت وضاعت أولادهم. في هذه الحالة يشارط على نفعه، يشارط على نفعه. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم إيه؟ أن يفهم. ماشي؟ طيب هذه مسألة. أما بحفظ القرآن ففيها مسألة أخرى، لأنها ليست عبادة محضة، ليست عبادة محضة. هي عبادة محضة في إقراء القرآن لو كانت إقراء، لكن عندك عبادة أخرى في التعليم. فإن كانت المشاركة لأجل التعليم فهذه بعض أهل العلم يراها إيه؟ جائزة. وعليها أدلة من ضمنها بعض إخواني ما لا يظنه في الباب، هو في الباب. قال ما معك؟ قال سورة كذا وكذا. قال قد زوجتك بما معك من القرآن. هيعمل إيه؟ هيعلم. المهر إيجارة يا إخواني. المهر رب العالمين سما أجل. فين سما أجل؟ جميل. أعلى أنت أجوراً. أيضاً سما أجل في موضع آخر. سورة المائدة. فإن أتيتهم فإن أتيتمهن إيه؟ إيه؟ أجورهم. إذن سماها إيه؟ أجل. ولذلك أهل العلم يقولون هنا المشارطة لأجل التعليم وليس لأجل التعب. فإن كانت لأجل التعب يعني تجيب قارئ يقرأ عشان تسمعه، يجوز ولا ما يجوز أنك تعطيه أجل؟ يشارط عليه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. تأتي به في الصلاة ليصلي، يجوز ولا لا يجوز؟ تعطيه أجل. المشارطة لا تجوز، لكن ستأتي به ليعلم، يبقى أنت عندك الأجر على التعليم وليس على غيره. واضح؟ هذا عند من يقول بأن أجر معلم القرآن جائز، يقول أن الأجر هنا على إيه؟ على التعليم وليس على غيره. النص ده له مورد؟ ملوش مورد؟ لا له مورد. الرقية، فهذا مورد النص، فهي أيضا مشارطة على تطبيب. وضحت ولا لا؟ سورة التعليم عبادة، عبادة محض. طيب خلاص فافعل. طيب قيل ما تقولون في من سد دوعة المسكين عشرة أيام المسامي مكروه أدرك سد دوعة عشرة مساكين، مع أن الغرض سد عشر دوعات والكل عباد الله وغرض الإنسان إليه، فيفرق بين المسكين هذه المصالح إجاب إنك أنت لما تأخذ الزكاة توزع على الأصناف الثمانية، هذا القول الذي يحتاج لإيه؟ لدليل. بل إن الزكاة كانت إذا جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصرفها لمن حضر من هذه الإيه؟ الأصناف، كانوا فقراء، كانوا مساكين، كانوا غارمين، كانوا عاملين عليها، كانوا مؤلفة، كان يصرفها فين؟ في هذه الوجوه، ولا يختص نوع وحده، بل ما حضر منها أنفق عليه فين؟ في وجهه. ولا يقال لا كان يخرجها في الوجوه الثمانية على وجه الايه؟ الوجوب. هذا تحكم يحتاج فيه الى دليل. تفضل. فإن قيل قد يرتب الشر على الفعل اليسير مثل ما يرتب على الفعل الخطير، كما رتب القرآن الذنوب على الحج المبرور، ورتب مثل ذلك على موافقة تأمين المصلي تأمين الملائكة، ورتب القرآن الذنوب على قيام ليلة القدر كما رتبه على قيام ليلة عشاء رمضان. واضح الآن يا فندم؟ احنا عندنا الآن رب العالمين جعل علة لحكم، جعل علة لحكم، الحكم تكفير الذنب. طبعا هذا الحكم حكم أخروي مش حكم تكليفي، أنا ما قصدت بكلمة حكم، حكم إيه؟ تكليفي. جعل لهذا الحكم الأخروي تكفير الذنب عدد من العلة، منها الحج المبرور، منها إن وافق تأميم المأموم تأمين الملائكة، منها قيام ليلة القدر، منها قيام شهر رمضان، كلها علل لحكم واحد وهي تكفير الذنب. واضح كده؟ هل هذه العلل متساوية في الرتب؟ هي ستؤدي إلى إيه؟ إلى حكم واحد أخروي ولا دنيوي؟ أخروي. إيه هو؟ ما معنى كلمة تكفير الذنب؟ محو الذنب. هذه جاءت من كلمة كفر، والكفر معناها سكت. خلاص؟ فكلمة تكفير الذنب محو الذنب. خلاص كده؟ الآن هذه الأعمال متفاوتة فيما بينها؟ نعم. الحج لا يساوي أبداً رجل وقف في صلاة جهرية فقال آمين فوافقت تأمين الملائكة، لا تساوي رجل قام شهر رمضان. من قام شهر رمضان 29 يوم وفاته ليلة القدر لا يساوي من قام ليلة القدر وترك 29 يوم، صح ولا لا؟ فإذا هي متفاوتة ولا غير متفاوتة؟ متفاوتة، مع أنها كلها علة لحكم إخروي واحد. واضح كده ولا لا؟ هذه المسألة التي أتى بها الإيه؟ المصنف، أو الإيراد الذي أتى به المصنف، واستمع للإجابة. فالجواب أن هذه الطاعات وإن تساوت في التكفير فلا تساوي بينها بالأجر، فإن الله سبحانه وتعالى رتب على الإنسانات رفع الدرجات وتكفير السيئات، ولا يلزم أن تساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات. واضح ذلك. يعني قد تتساوى في إيه؟ في تكفير السيئات، هل تتساوى في رفع الدرجات؟ رجل أتى إلى المسجد فوجده قد صلى، جاء في سنن النسائي أنه يعود بمثل أجرهم، بمثل أجرهم يعني بمثل أجرهم، يعني الصلاة مضاعفة لسبع وعشرين ضعف، لكن أين هذا في رفعة الدرجات؟ هذا تساوى معهم فين؟ في أصل الأجر. أين هذا في رفع الصلاة على قلب أتقى عبد مؤمن؟ أين هذا في استغفار الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ أين هذا في إدراك الصف الأول أو ميامن الإمام أو قلب الإمام؟ ده تفاوت كبير جدا. أين هذا أيضا في أعمال قلبك أنت؟ ما مضافة لأعمال قلبك؟ أعمال قلب أتقى عبد مؤمن. وضحت ولا لأ؟ يبقى إذا هي بتتساوى فين؟ في أصل الأجر وليست في رفعة الدرجات. وهذه من الإجابات الطيبة جدا لإيه؟ للعز بن عبد السلام. تفضل. وكلاما في جملة ما يترتب على الفعل من جلب المصالح وذرد المفاسد، وذلك مختلف باختلاف الأعمال، فمن الأعمال ما يكون شريكا في نفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح وذرد المفاسد، فيكون القليل منه أفضل من الكثير المغلب، والخفيف منه أفضل من الشاذ المغلب، ولا يكون الثواب على قدر النصر في مثل هذا الباب يتقدر عمدها، بل ثوابه على قدر خطره في نفسه كالمعارف العاديه والاحوال السريه والكلمات المرويه. فرب عباده خفيفه على الانسان ثقيله في الميزان، وعباده ثقيله على الانسان خفيفه في الميزان، بدليل ان التوحيد خفيف على الجنان واللسان، وهو افضل ما اعطي الانسان ومن لديه الرحمن، والتكلم به افضل من كل كلام، بدليل انه ملك الجنان ويدرك غضب الديان. وقد صرح عليه الصلاه والسلام بانه افضل الاعمال لما قيل له اي الأعمال أفضل. وقال الإمام بالله وجعلت لهذا دونا مع أنه أشق منه. وكذلك معرفة التوحيد أفضل المعارف واعتقاده أفضل الاعتقادات مع سهولة ذلك وخفة بعض حقوقه. وقد كان القرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكانت شاقة على غيره، وليس صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مع خفتها وخفتها. وكذلك إعطاء الزكوات عظيم النفس أفضل من إعطائها مع الكفر ومجاهدة النفس. وكذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرات اقتراب البر، وجعل الذي يقرأ ويتعب فيه عليه شاب أجرين. وما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات ما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والولد، وخير لكم من أن تلقوا على الوجه فتضربوا عن القوم تضربوا عن القوم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دين الله. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه الترمذي. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجاه في الصحيحين. والحاصل أن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف، فإن تساوى العملان من كل وجه كان أكثر الثواب على أكثرهما، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته. الفصل المرئي الثاني تفاوت الأعمال في الرتب وفي الشرف. هنا يتكلم عن تفاوت الأعمال، لكن فين؟ بما تتحمله هذه الأعمال من مشقة. ففرق بين الفصلين. تفضل. فإن قيل ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفي؟ قلت: إذا اتحدت فعلان الشرف والشرائط والسنن والأركان وكان أحدهما شاقا فقد استويا أي أجريهما لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله تعالى فأثيب على تحمل المشقة لا على عمل المشاق، إذ لا يصح التقرب للمشاق لأن القربات كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى وليس عين المشاق تعظيما ولا تفضيلا. نقف وقفة عندنا يكون العبادات قد يكون فيها مشقة ملازمة للعبادة، قد يكون في العبادة مشقة لازمة في العبادة أو مشقة عارضة في العبادة. فالمشقة اللازمة في العبادة كقيام الليل، الإتيان إلى المسجد، الجهاد، الصيام، هذه فيها مشقة إيه؟ لازمة للعبادة. وقد تكون هذه المشقة عارضة على العبادة. الرجل كان مرهقا فصام، كان مرهقا فقام، دي مشقة عارضة ولا مشقة ملازمة للعبادة؟ عارضة. المشقة العارضة والمشقة الملازمة للعبادة هذه فيها الأجر، لأن المشقة غير مقصودة بذلك. خلاص. فرب العالمين لم يفرض علينا أن نتقرب إليه بالمشاق، لكن قد تأتي مشقة إيه؟ عارضة، إما لأنها ملازمة للعبادة أو عارضة على الإنسان. واضح لي ولا لا؟ طيب، قصد المشقة لأخذ الأجر. الرجل قال: سأحج ماشيا، سأذهب للمسجد الأبعد لأخذ الأجر وليست لمصلحة. قد يذهب للمسجد الأبعد لأن فيه قارئا أفضل، أو لأنه يخشع قلبه في وسط هؤلاء. وضحت ولا لا؟ هذا ما هو غير مقصود، لكن أنا أقول هو يترك هذا المسجد الذي بجواره ويبتعد إلى مسجد آخر عشان يشق عليه وتكثر الخطوات فيأخذ عليها الأجر. فهنا قصد المشقة لذاتها، لا يتقرب إلى الله تعالى بالمشقة، هذه غير مقصودة أصلا. يدل على ذلك عدد من الأشياء، منها أو من الأدلة، منها أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صحيح، فقال: يا رسول الله، إن أختي قد نظرت أن تحج ماشية. قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب أختك لنفسه، مرها في الترك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق هديا ويسير بجواره يتهادى، يعني يتهادى تعبان مرهق، فقال: إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا لنفسه، فأمره إيه؟ أن يركب. ولنا حديث أبو إسرائيل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده في المسجد فوقف ضاحيا في الشمس. يعني إيه وقف ضاحيا في الشمس؟ يعني لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أبو إسرائيل. قال: وما شأنه؟ قالوا: نظر أن يقوم فلا يجلس. يعني إذا رآك أن يقوم فلا يجلس، مشقة ليس بمشقة مقصودة لذاتها. نعم، يظن أن في ذلك إيه؟ أجر. طيب، متقرب بمثلها في الشرع؟ متقرب بمثلها في الشرع، لكن ليس في هذا المقام. فين؟ في الصلاة. قال: وقوموا لله قانتين. يبقى لها أصل في الشرع، لكن الأصل في الشرع في هذا المقام ولا في غيره؟ في غيره. فأصبحت في هذا المقام بدعة ومشقة زائدة. قال: ونظر ألا يتكلم. يبقى الشيء الثاني اللي نظر إيه قانت؟ إنه ما يتكلمش. طب ده احنا عندنا ليها أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن هو امتنع عن الكلام على أن الامتناع عن الكلام في ذاته عبادة، فيها مشقة وفيها بدعة. النبي أمرك عن الصمات عما لا ينفع. ونظر أن يضحى، يعني أن يضحى؟ مر معه أن يقف الشمس. لها أصل؟ ليس لها أصل، مع أن الأولى والثانية لها أصل، لكن ليس في هذا الموضع. هي بدعة ليست ببدعة؟ بدعة. ونظر أن يصوم، لها أصل، لها أصل في هذا الموضع، في كل موضع مستحبة في كل وقت. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس، المشقة غير مطلوبة، وقد أتى ببدعة ردها عليه. وأن يتكلم وأن يستظل. طب فين بقى الرابعة؟ تركها. طب ليه؟ لها أصل مشروع. طب وفيها مشقة؟ فيها مشقة، لكن ملازمة للعبادة. المقصد يا إخواني إن المشاق الملازمة للعبادات أو العارضة على الإنسان هذه يؤجر عليها العبد. طيب هو طلب المشقة لأخذ الأجر، يؤجر عليها ولا ما يؤجر؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. لما يطلب المشقة لذاتها لا يؤجر، لكن لما كنت تبع هذه التي يؤجر عليه. وهذا قول المصنف رحمه الله تعالى: إذ لا يصح التقرب بالمشاق. ما عندناش حاجة اسمها التقرب بالإيه؟ بالمشاق، لأن القربات كلها تعظيم، أو كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا تفضيلا. فضل لا، ده انت لو جبت اصل الحديث سيتبين. ايه اصل الحديث؟ انه خشي على اطراف المدينه ان تهجر. وضحت ولا لا؟ يعني الحديث له سبب ورود يا اخواني. ده وصلت الان؟ ما سمعت السؤال، قاعد السؤال ايش حاجه؟ وضحت ولا لا؟ هو بيقول ايه؟ بيقول: لا، ده خليكم بعيد وتعالوا للمسجد عشان تؤجروا. لا، الحديث له سبب ورود، وهو ان الصحابه لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كانوا يقربون ديارا، فخشي ان اطراف المدينه ايه؟ تهجر. لو هجرت أطراف المدينة زي ما احنا عاملين الآن تركين حدودنا بلا سكن ولا مأوى ولا إيه اللي يحدث فيها؟ واضح ولا لا؟ فهو الآن أرشدهم أن يبقوا في أماكنهم وإتيانهم للمسجد يزيدوا فين؟ في الأجر. المشقة دي مطلوبة لذاتها وللغيرها؟ لا لغيرها. ويدل على ذلك ان من تحمل مشقه في خدمه انسان فانه يرى ذلك لا لاجل كونه مشق عليه، وانما يراه له بسبب تحمل مشقه الخدمه لاجله، وذلك كالاكتساب بالصيف والربيع بالنسبه للاكتساب بشده برد الشتاء، فان اجريهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والاركان، ويجب اجر الاكتساب بالشتاء معقول مشقة البردية، فليس التفاوت في نفس الوزنين وإنما التفاوت فيما لزم عنه. كذلك لو مثال هذا موجود عند المصمم، الآن رجل جاء في الشتاء أراد أن يغتسل فقال أنا سأغتسل بالماء البارد لأن في مشقة زائدة فأنا للأجر، يؤجر على هذا؟ لا، ليه؟ المشقة ليست مطلوبة فين؟ في ذاته. جاء في الوقت الحار وقال سأغتسل بالماء الحار لأن في مشقة زائدة فأوجر على ذلك. لأجل؟ لا يا أخوان، المشقة ليست مطلوبة فين؟ في ذاته. وكذلك مشاق الوسائل لمن يقصد المسافر أو الحج أو الغزو للمسافة القريبة، وآخر يقصد هذه العبادات المسافة البعيدة، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشروطها وأركانها. فإن الشرع يثيب على الوسائل المقاعات كما يثيب على المفاصل مع تفاوت وجود الوسائل والمفاصل. ولذلك جعل كل خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة رفع درجة وخطف خطيئة، وجعل تعلم الممشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقربهم ممشى إليها. وكذلك جعل للمسافرين إلى الجهاد ما يتقرنه من الظمأ والنصب والمخمصة والنفقة الصغيرة والكبيرة وقطع الأولية وبما ينالونه من الأعداء وبالبطء الغالظ المبارك أجر عمل صالح. فكذلك تحمل المشاق الناشئة عن العبادة أو عن وسائل العبادة، ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها. هنا بس مسألة نبه عليها، لأن هذه المسألة هي موجودة عند كثير من أهل العلم وبعضهم قد فعلها، والسنة أقرب إلينا من كل هذا. فبعضهم كان يقصد الحج ماشيا، وبعضهم جاء من بيت المقدس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الحج ماشيا على قدميه، وبعضهم كان يقصد أن يحرم من بيته ثم يأتي إلى مكة إيه؟ محرما، يعني يحرم قبل الميقات. كل هذا طلب لإيه؟ لمثل هذا. أما هذا فغير صحيح. المصنف أتت بالقاعدة وإن خالف في بعض أفراده، قال فكذلك تحمل المشقة الناشئة عن العبادة. المشقة دي ناشئة عن إيه؟ عن العبادة، مش أنت قصدتها، أو عن وسائل العبادة. هذه هي القاعدة. يبقى لا تطلب المشقة لذاتها سواء كانت للعبادة أو في وسائل العبادة. أما إذا كانت ناشئة عن العبادة بالفعل فهذه إيه؟ فهذه التي يتكلم فيها أهل العلم في حد بأذن ده ولا ده. تفضل. فإن قيل وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندا عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ده ما كانش بره خليه يقرا الحديث بس عشان احفظه. قلت يا رسول الله يصفر الناس بنسكين ويصفر بنسك واحد، قال انتظري اذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاكلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال قلت قال غدا، لكنها على قدر مصابه او قال على قدر نفقته. قلت هذا مشهور فيه، هل قال على قدر نصرك أو على قدر نفقتك؟ فإن كان الواقع قوله على قدر نفقتك فلا شك أن ما ينفق بطاعة الله يكرر بين قليل وكثير، وإن كان الواقع قوله على قدر نصرك فيجب أن يكون التقدير على قدر تحمل نصرك لما ذكرناه آنفا. وقد قيل إن في بعض كتب الله تعالى أنه قال بعيني ما يتحمل المتحملون من أجله. طيب، يعني هذا ايضا لا يخرج عن هذا، حتى لو ثبت وهو ثابت على قدر نصبك وايه ونفقتك، فهي النصب والنفقه هنا ملازمه للعباده ولا مقصوره لذاتها؟ لا، هي ملازمه للعباده وليست زائده عن هذه العباده، يعني مقصوده لذاتها. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.